أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهموا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفيهموا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم هدى وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيط بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا أيها الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ينووا أنهم من جنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوء أنهم من جنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ينووا أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ينبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وتخلص فوقهما ليقولن الله فإنا يوفكون الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله فأكثرهم لا يعقلون قل الحمد لله قل الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أهو بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله سمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض غلبت الروم في أدنى الأرض يوم بعد غلبة سيغلبون في جزء سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى

ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله يريدون وجه الله يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الله الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أهم شركائكم من يفعل من ذلكم شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الجنه ليذيقهم الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وشرك للدين القيم قل ان ياتي يوم لا مرد له من الله فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدرون فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدرون فكفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يهدون ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولينذركم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولينذركم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أما